سبحان الله والحمد لله ولا عفوك ورضاك يا فإن يغفر فإن وإلا فالحساب والشقاء. يا رب اشفي مرضانا وارحم موتانا وأيدنا بالحق وعلم الصدق يا كريم. إلهي والحياة يذيب نفسي. إلهي والحياة يذيب نفسي إذا أدعوك إذا أدعوك إذا أنا الإنسان في ظلمي وعجزي أنا الإنسان أنا الإنسان وأنت الله وأنت الله وأنت الله تفعل ما تشاء. إلهي دعوتك يا من تجيب دعاء المحب ثرى الأنبياء. إلهي تقبل إلهي تقبل إلهي تقبل قليل الصلاة قليل الصلاة قليل الصيام كثير البكاء. أغيرك أدعو وأنت الذي أغيرك أدعو وأنت الذي أغيرك أدعو وأنت الذي تدور. أغيرك أرجو أغيرك أرجو أغيرك أرجو وأنت الذي وأنت الذي عزائي إذا ما أردت العزاء يا صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا نارت الدنيا بنور جماله ثم الصلاة مع السلام هدية للمصطفى للمصطفى ولزوجه ولنسله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله